بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الثاني أن يمكن كما نعيد فيه مسألة، ولجواز المسح قبلها نعم، ولجواز المسح عليه شروط أربعة: أحدها أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله، فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استتر، لأن لم يجز المسح عليه لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل للجمع بينهما، فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين، فإن تخرقت البطانة دون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فسبق الكلام على المسألة الخفين، وذكرنا شروطه وأنها أربعة، ونلخصها: أولا أن يلبسهما على طهارة، وأن يكون الخف طاهرا، وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الكبرى، وأن يكون المسح في المدة المقررة أو المحددة شرعا. هنا يقول المؤلف رحمه الله: فإن ظهر منه شيء لم يجوز المسح عليه لأن حكم ما استتر المسح وحكم ما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى الجمع بينهما. يعني لو كان الخف فيه شقوق أو خروق، فما ظهر فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والغسل لا يجامع المسح، ولهذا قال: ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فغلب الغسل أو فغلب الغسل كما لو ظهرت إحدى الرجلين. وهذه العلة التي علل بها المؤلف رحمه الله في قوله: وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل إلى الجمع، علة مبنية على الحكم، وهذه العلة في الواقع منقوضة تنتقض بالجبيرة، فإن الجبيرة إذا كانت على بعض العضو فيجتمع في هذا العضو مسح وغسل. فقوله رحمه الله: إن يعني ما ظهر فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، والمسح لا يجامع الغسل، نقول هذه العلة منتقضة بالجبيرة فيما إذا كانت الجبيرة على بعض العضو. فمثلا لو وضع على يده جبيرة وظهر شيء منها، إن الذراع، فما ظهر من الذراع فرضه الغسل، وما استتر من الذراع فرضه المسح. نعم. فإن تخرقت البطانة دون الظهارة أو الظهارة دون البطانة جاز المسح، لأن القدم مستور به، وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم جاز المسح لذلك، وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه لأنه غير ساتر، وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر. لأنه غير ساتر، وسبق لنا أن الصحيح جواز المسح عليه ما دام اسم الخف باقيا. علة في جواز المسح مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بما يصف وما لا يصف. نعم. وإن كان ذا شرج في موضع القدم وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه لأنه كالمخيط. نعم. فصل. الثاني أن يمكن متابعة المشي فيه، فإن كان يسقط من القدم لسعته أو ثقله لم يجز المسح عليه، لأن الذي تدعو الحاجة إليه هو الذي يمكن متابعة المشي فيه، وسواء في ذلك الجلود والخرق. نعم. والجوارب. يعني أنه يشترط أن يثبت الخف بنفسه، فأما إذا كان لو مشى لم يثبت أو لا يمكن المشي فيه فلا يجوز المسح عليه. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن اشتراط الثبات بنفسه ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله، وإنما المنصوص عنه جواز المسح عليه. وقد ذكر أنه لو لم يثبت الملبوس إلا بشده بخيط، سواء كان متصلا أم منفصلا، جاز المسح عليه. إذن قالوا يثبت بنفسه، الفقهاء رحمه الله يشترطون في الخف الذي يجوز المسح عليه أن يثبت بنفسه، فأما إذا كان يثبت بغير كشد فلا يجوز المسح عليه، سواء كان هذا الشد أو الخيط متصلا أم منفصلا. والصواب أنه إذا ثبت الملبوس، يعني أمكن المشي فيه بشده سواء بحبل أو خيط متصل أو منفصل فإنه يجوز ماذا؟ المسح عليه. نعم. إيش؟ أي عندي فصل. أي. أنت نسخة ما هي؟ قلت فصل. أنت نسخة عندك ما هي؟ تقصد الدكتور عبد الله التركي ولا؟ لا لا. دار المحز بس ما أذكر شيء. وأنت ما هي نسختك؟ دار الكتاب العربي. وانت دار ابن حزم. تا ابن حزم. ابن حزم نفس هذه. اي نعم هذا. اي نعم. طيب نعم يصف نقول يجوز المس عليه ما دام اقول ما دام اسم الخف باقيا فانه يجوز المس عليه لان النصوص الشرعيه وردت مطلقه والعله مشقه النزع ومشقه النزع حاصله فيما يصف وما لا يصف. نعم. لما روى المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الجوربين والنعلين أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وقال حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله ولأنه ملبوس ساتر للقدم يمكن متابعة المشي فيه أشبه الخف فإن شد على رجليه لفائف لم يجز المسح عليها لأنها لا تثبت بنفسها إنما تثبت بشدها. نعم لو شد على رجليه لفائف يعني لف رجليه بلفائف بخرق فإنه يقول لا يجوز المس عليها لأنها لا تثبت بنفسها وإنما تثبت بشدها. والقول الثاني جواز المسح عليها فيجوز المس على ما ثبت بشده وكذلك يجوز المس على اللفائف بل المسح على اللفائف أولى من المسح على الجوارب وذلك لأن اللفائف تحتاج إلى معالجة في خلعها وفي شدها وحلها بخلاف الجورب فمشقة النزع الحاصلة باللفائف أشد من مشقة النزع الحاصلة بماذا؟ بالجورب. وعلى هذا فاللفائف يجوز المس عليها ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أيضا في غزوة ذات الرقاع كانوا يلفون على أرجلهم على أقدامهم يلفون خرقا لذلك سميت الغزوة غزوة ذات الرقاع. نعم فالحاصل الآن في كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يثبت إيش أن نعم أن ما يثبت بشده يجوز المسح عليه سواء كان ما يشد به متصلا أم منفصلا. المتصل مثل بعض الخفاف تجد فيها حبال هذه متصلة أو منفصل بأن إيش يشده بحبل منفصل. كذلك أيضا اللفائف والقرق يجوز المسح عليها وذلك لأن إيش اللفائف أولى بجواز المسح من الخف يعني العلة مشقة النزع والمشقة الحاصلة باللفائف أعظم من المشقة الحاصلة بالخف. نعم شون كيف تجوز موضع الحاجة لا ما نقصد الجبيرة حنا لفافها قد على القدم الجبيرة سيأتي حكمها إن شاء الله تعالى هذه وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة هذه مسألة أخرى لكن كلامنا أصل لفافة على القدم إذا كانت متجاوزة محل الحاجة ما في بأس لأن ما زاد على الكعب أصلا ما يتعلق به تطهير يعني لو قدر أن اللفافة إلى نصف الساق ما يضر فهموا لا كيف على نفس القدم لا نحن نتكلم على في لو لف اللفافة لا لجرح أي لف اللفافة يعني تدفئة القدم أو لأجل المشي عليها هل يجوز أن يمسح أو لا يجوز أن يمسح أما اللفافة التي تكون بسبب الجرح أو حروق فهذه حكم الجبيرة. نعم فصل الثالث أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة لأن لبسه أي الله عليك لأن أنت ما شاء الله عليك طاير إيش إذا ذكر إيه ما في بس هذا عدا هذه أقول لا مشاحة في الاصطلاح كل إنسان إن شاء يذكر فصول وإن شاء يقول الثالث نعم لكن في الغالب أن الكلام إذا طال يفصل بينه وبين ما يسبقه. نعم فصل. الثالث أن يكون مباحا فلا يجوز المسح على المغصوب والحرير لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة كسفر المعصية. طيب الثالث من شروط المسح على الخفين أن يكون مباحا، فإن كان الخف محرما سواء كان محرما لحق الله أو محرما لحق الآدمي فلا يجوز المسح عليه، وذلك لأن المؤلف يقول لأن لبسه معصية، فالذي يلبس الخف المحرم عاص، والعاصي لا يناسبه التخفيف والمسح رخصة فلا تستباح بمعصية. يقول كسافر المعصية، يعني كما أن الإنسان لو سافر سفر معصية لم يترخص برخص ماذا؟ برخص السفر. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد جواز المسح على الخف المحرم مع الإثم، يمسح على الخف المحرم مع الإثم، وذلك لأن لبس الخف المغصوب ليس منهيا عنه لذاته، يعني المسح على الخف المغصوب ليس منهيا عنه لذاته، فالشارع لم يقل لا تمسح على خف مغصوب أو لا تمسح على خف حرير، بل نهى عن الغصب والحرير مطلقا، سواء غصبه ليلبسه أو لغير ذلك، فجهة النهي منفكة عن جهة الأمر، جهة النهي منفكة عن جهة الأمر. ومن المعلوم أن المحرم لا يفسد العبادة إلا إذا كان خاصا بها، وتحريم الغصب ليس خاصا بالمسألة الخفين، تحريم الغصب عام، الإنسان لا يجوز له أن يغصب لا خفا ولا غيره، لا خفا ولا غيره. وقوله رحمه الله كسافر المعصية، نقول المقيس عليه وهو سفر المعصية أيضا ليس محل وفاق، ومن شرط القياس أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه، من شرط صحة القياس كون المقيس عليه محل وفاق. والمقيس عليه هنا وهو الترخص برخص السفر في سفر المعصية ليس محل وفاق، فمذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المسافر سفر معصية يترخص برخص السفر، يترخص برخص السفر، وعلى هذا فكون أو اشتراط أن يكون الخف مباحا لا دليل عليه، بل الدليل يدل على جواز المس على الخف ولو كان محرما، ولكنه يأثم لأن التحريم هنا ليس خاصا وإنما هو عام. نعم. الرابع أن يلبسهما على طهارة كاملة، لما روى المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لينزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، متفق عليه. فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه لأن طهارته لا ترفع الحدث. طيب يقول الرابع أن يلبسهما على طهارة كاملة، أولا على طهارة كاملة، قول على طهارة المراد بذلك طهارة الماء احترازا من طهارة المسح واحترازا من طهارة التيمم. فأما الاحتراز من طهارة المسح فمثاله لو فرض أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه ثم أحدث ضحا، ولما أراد أن يصلي الظهر توضأ ومسح على خفيه، الآن طاهر أو لا؟ طاهر. فخلع الخف لما كان بعد الظهر أحس بحرارة فخلع الخف، خلع الخفين، ثم قبل العصر وهو على طهارة أعاد لبسهما مرة ثانية وهو على طهارته، فهل يجوز أن يمسح يعني فيما لو أحدث بعد؟ نقول لا، لأنه وإن لبسهما على طهارة لكنها طهارة مسح وليست طهارة ماء. تفضل يا إبراهيم. طيب أيضا لابد أن تكون طهارة ماء وليست طهارة تيمم، احتراز الثاني. فلو أن رجلا مثلا عدم الماء وتيمم ولبس خفين بعد أن تيمم، لبس الخفين هو الآن لبسهما على طهارة، ثم وجد الماء وأراد أن يتوضأ فلما وصل إلى القدمين هل يجب أن ينزعهما، هل يجب نزعهما أو يمسح عليهما؟ نقول يجب أن ينزعهما، فإن قال أنا قد لبستهما على طهارة نقول نعم على طهارة تيمم وليس طهارة ماء، لأن التيمم لا مدخل له في طهارة القدم، لا في الطهارة الصغرى ولا في الطهارة الكبرى. أيضا يقول طهارة كاملة كاملة احترازا مما لو غسل إحدى القدمين ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الخف. مثال ذلك إنسان يتوضأ ولما وصل رجليه غسل رجليه غسل اليمنى، فلما غسلها أدخل الخف ثم غسل اليسرى وأدخل الخف. الآن الرجل اليمنى لبس الخف فيها قبل كمال الطهارة في الواقع. نعم نعم قبل كمال الطهارة، وهذا مراد المؤلف بقوله على طهارة كاملة كاملة احترازا من ما لو طهر إحدى قدميه ولبس الخف ثم طهر الثانية. فالخف الذي في القدم اليسرى لبسه صحيح، يعني لبسه بعد كمال اللي في اليسرى، وأما الخف الذي لبسه في اليمنى فهذا إيش لا يصح، لأنه لبسه قبل استكمال الطهارة، يعني حينما لبس الخف الآن هل ارتفع حدثه؟ لا لا بقي. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول مع طهارة كاملة، وسيذكر المؤلف هذه المسألة. قال فإن تيمم ثم لبس الخف لم يجز المسح عليه لأن طهارته لا ترفع الحدث، هذا مبني على أن التيمم مبيح، بل حتى لو قلنا إنه رافع للحدث فلا يمسح عليه، فليست العلة في عدم جواز المسح على الخف بعد التيمم، ليست العلة كون التيمم كونه مبيحا أو رافع أم رافعا، وإنما العلة أن طهارة التيمم ليست أنه يشترط لجواز المسح على الخفين أن يكون بطهارة ماء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم ولبس خفين. يقول وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح عليه لأن طهارتهما كاملة في حقهما. نعم لو قدر المستحاضة ومن به سلس البول لبس خفا فهما كغيرهما بذلك. قال فإن عوفيا لم يجز لهما المسح لأنها صارت ناقصة في حقهما فأشبهت التيمم. واضح؟ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، يقول توضأ يعني الوضوء ينصرف إلى الماء. طيب هنا يقول وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول خفا على طهارتهما، يعني طهارة استحاضة، فلهما المسح عليه لأن طهارتهما كاملة في حقهما، فإن عوفيا لم يجز المسح، إذا عوفيا لم يجز المسح على هذا الخف الذي لبساه، وذلك لأن طهارتهما في الواقع وإن كانت كاملة في حقهما لكنها ناقصة، لأن المستحاضة الدم إيش يخرج منها، وكذلك من به سلس بول يخرج منه، لكن عذر إنما عذرناه لكون هذا الحدث دائم معه. فهمتم وجه هذا؟ يعني أن المستحاضة توضأت ولبست الخف نقول يجوز المسح عليه. في الواقع يقول عندهم كلام المؤلف أن الطهارة هنا كاملة في حقها، لكن في حق غيرها من ليس حدثه دائم ليست كاملة، لأن المستحاضة الدم يخرج يستمر معها وينزو منها ولا تخلو من نجاسة، وكذلك من به سلس بول. والصحيح أن المستحاضة ومن به سلس بول أو نقول أن من كان حدثه دائما فهو كغيره ما دام أنه لبس الخف على طهارة فله أن يمسح عليه. نعم. قال وإن غسل إحدى رجليه فأدخلهما الخف، هذا شوف مفهوم كاملة، وإن غسل إحدى رجليه فأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز المسح. لماذا؟ قال لأن لبس الأول قبل كمال الطهارة، وهذا هو المذهب أنه لابد من أن يكون لبس الخفين بعد استكمال الطهارة بعد كمال الطهارة. طيب قال وعنه يجوز إذا أحدث بعد كمال الطهارة واللبس، فأشبه ما لو نزع الأول ثم لبسه بعد غسل الأخرى. بعد غسل الأخرى. إذا عندنا الآن قولان، قول بأنه إذا غسل إحدى الرجلين ولبس الخف أنه لا يجوز المسح، والقول الثاني يجوز المسح. وهذا القول، يعني القول الثاني، وهو رواية عن الإمام أحمد، هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة، مذهب أبي حنيفة. ومبنى الخلاف في هذه المسألة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما، فهل المراد أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت كل واحدة بعد تطهيرها، أو المراد أدخلتهما طاهرتين يعني بعد تطهير القدمين؟ وبعبارة أخرى، هل هذا من باب توزيع الجملة على الجملة، أو من باب توزيع الجملة على المفرد؟ فإن قلنا إنه من باب توزيع الجملة على الجملة وهو المذهب فلا يصح، وإن قلنا إنه من باب توزيع الجملة على المفرد أدخلتهما طاهرة يعني أدخلت كل واحدة طاهرة جاز المسح، جاز المسح. فالخلاف مبناه على ماذا؟ على قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هل المراد أدخل كل واحدة طاهرة، أو المراد أنه أدخل الخف في القدم بعد إيش؟ الطهارة. وبعبارة أخرى، هل هذا من باب توزيع الجملة على الجملة، أو من باب توزيع الجملة على الفرد؟ المذهب الأول وهو أحوط، والطريق على المذهب لتصحيح الأمر أن يخلع اليمنى ثم يلبسها، أن يخلع ثم يلبس، أي بعد أن يلبس اليسرى، حتى لو لم يلبس اليسرى، المهم بعد استكمال الطهارة. فلو قدر أنه مثلا توضأ وغسل قدمه اليمنى ولبس الخف، ثم غسل اليسرى ولبس الخف، فاليمنى الآن لبست قبل استكمال الطهارة، فما الطريق لتصحيح ذلك؟ نقول: يخلع ثم يلبس. وليس هذا من باب العبث، بل هذا من باب تصحيح الحكم الشرعي. والمذهب أحوط، لا ريب أن المذهب في هذه المسألة أنه أحوط. وأما مسألة اليسرى ما لها، ليس لها تعلق، يعني حتى لو لم يلبس، ما يشترط في الخف أن يلبس اليمنى قبل اليسرى أو اليسرى قبل اليمنى. شيخ حسن، نعم كمل. شيخ، عندي في النسخة: وإن لبست المستحاضة ومن به سلس البول، سلس البول خفا على طهارتهما فلهما المسح، نص عليه. اي عندي نص عليه. نص يعني اقصد الامام احمد بس. اي نص عليه. سلام عليك. نعم. وإن غسل احدى رجليه فادخلهما الخف ثم غسل الاخرى فادخلها لم يجوز المسح، لانه لبس الاول قبل كمال الطهاره، وعنه يجوز لانه احدث بعد كمال الطهاره واللبس، فاشبه ما لو نزع الاول ثم لبسه بعد غسل الاخرى. بعد غسل الأخرى، وإن تطهر ولبس خفيه فأحدث بعد بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز المسح، لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فأشبه من بدأ اللبس محدثا. وإن تطهر فلبس خفيه فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجوز المسألة، يعني أحدث قبل يتطهر وقبل أن يلبس الخف أحدث، فنقول لا يجوز المسح، لأنه حينما لبس على طهارة ولا غير طهارة؟ على غير طهارة. قال: لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث، فأشبه من بدأ اللبس محدثا. نعم. وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر أو جرموقا قبل أن يحدث جاز المسح على الفوقان، سواء كانت تحتان صحيحا أو مخرقا، لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي فيه لبسه على طهارة كاملة، أشبه المنفرد. وإن لبس الثاني بعد الحدث لم يجز المسح عليه، لأنه لبسه على غير الطهارة. وإن مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه، لأن المسح لم يزل الحدث عن الرجل فلم تكمل الطهارة، وإن كانت تحتان صحيحا والفوقان مخرقا فالمنصوص جواز المسح، لأن القدم. طيب المسألة يقول المؤلف رحمه الله: وإن لبس خفا على طهارة ثم لبس فوقه آخر، يعني هذا فيما إذا لبس خفا، فوق خف أو خفا على خف. وهذه المسألة يعني خلاصة ما ذكره أنه إذا لبس خفا على خف فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون ذلك قبل الحدث، أن يمسح، أن يلبس خفا على خف قبل الحدث، فله أن يمسح أيهما شاء، إما التحتان وإما الفوقان. مثاله: إنسان توضأ وبعد أن طهر قدميه لبس خفا، وبعد مدة قبل أن يحدث لبس خفا آخر، فله أن يمسح إن شاء التحتان وإن شاء الفوقان. الحال الثانية أن يكون لبس الفوقان بعد الحدث وقبل الوضوء، يكون لبس الفوقان بعد الحدث وقبل الوضوء، فالحكم للأول ما هو؟ التحتان، لأن الثاني الفوقان لبسه على غير طهارة، لأن الثاني لبسه على غير طهارة. الحال الثالثة أن يكون لبس الفوقان بعد الحدث والوضوء، بعد الحدث والوضوء، بمعنى أنه توضأ ولبس خفين ثم أحدث ومسح ثم لبس خفا آخر. فالمذهب واضح الآن، يعني توضأ ولبس خفين ثم أحدث ومسح ثم أراد أن يلبس خفا آخر فوقاني، فالمذهب أنه لا يمسح على الثاني لأنه لبسه على غير طهارة، طهارة ماء. واضح؟ لبسه على غير طهارة ماء. والقول الثاني أنه يجوز المسح على الفوقان في هذه الحال لأنه لبسه على طهارة، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، واختيار صاحب الفروع أبي مفلح في الفروع، وقال يتوجه الجواز وفاقا لمالك، يتوجه الجواز وفاقا لمالك، واختاره أيضا من الشافعية، اختاره النووي، وعلل ذلك بأنه لبسه على طهارة، وقال إن قولهم إنها طهارة ناقصة، يعني طهارة مسح، ليس مقبولا، ليس مقبولا. واضح الآن؟ إذن يقول على القول يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. فعلى هذا نقول الآن إذا لبس خفا على خف له ثلاث حالات: أن يكون لبس الفوقان قبل الحدث فيمسح أيهما شاء، أن يكون لبس الفوقان بعد الحدث وقبل الوضوء فلا يمسح عليه، لأن الثاني لبس على غير طهارة أيضا، لا طهارة أصل ولا طهارة مسح. والحال الثالثة أن يكون لبس الثاني أو الفوقان بعد الحدث والوضوء، بعد الحدث والوضوء، فالمذهب أنه لا يمسح لأن الثاني لبسه على غير طهارة، هي طهارة لكنها طهارة ناقصة، ناقصة، فيتعلق الحكم بالأول دون الثاني. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز المسح عليه في هذه الحال لأنه لبسه على طهارة، على طهارة، ويجعلونه يقول جعلا له كالظهارة والبطانة، كما لو كان الخف له ظهارة وبطانة يجوز المسح عليه. وقلت إن صاحب الفروع رحمه الله اختار هذا القول وقال يتوجه الجواز وفاقا لمالك، وفاقا لمالك، واختاره من الشافعية النووي رحمه الله، وقال الأظهر المختار الجواز لأنه لبسه على طهارة، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول، غير مقبول. لكن إذا قلنا بالجواز، على القول بالجواز، والقول بالجواز قول قوي، فابتداء المدة في هذه الحال يكون من أول مرة مسح فيها على التحتان لا من مسح الفوقاني. فإذا قلنا الآن يجوز أن تمسح على الفوقاني فليس معناه أنه يبتدئ مدة جديدة، فلو فرض أنه مضى عليه من المسح على التحتاني مدى اليوم، بقي مثل 10 ساعات أو مثل بقي 5 ساعات، إنما يمسح على التحتاني بقية مدة الأول، بقية مدة التحتاني. واضح هذه؟ إذن إذا قلنا بجواز المسح على الفوقاني في هذه الحال فلا يستأنف مدة، وإنما يمسح على الفوقاني بقية مدة التحتاني. فلو قدرنا بقي ساعة يمسح مدة ساعة، بقي 10 ساعات يمسح 10 ساعات، وهكذا. نعم، شوف كلام المؤلف. نعم. وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد، وإن لبس الخرق. طيب، وإن كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح، لأن القدم مستور بخف، بخف، وهذا هو المذهب، هذا المذهب. وقلنا لكم لو قدر أنه لبس خفين فوقاني وتحتاني وكان كل منهما مخرقا، لكن ما في التحتاني من خروق يستره الفوقاني وما في الفوقاني من خروق يستره التحتاني، فيجوز المسح عليه لأنه معتبر كالخف، كالخف الواحد. ولهذا قال وإن كان التحتاني صحيحا والفوقاني مخرقا فالمنصوص جواز المسح لأن القدم مستور بخف صحيح. وقال بعض أصحابنا لا يجوز لأن الحكم تعلق بالفوقاني فاعتبرت صحته كالمنفرد، كالمنفرد، ولكن الصواب الأول. وإن لبس في ماذا؟ أي يجوز، الراجح أنه يجوز. نعم. وإن لبس المخرق فوق فوق لفافة لم يجوز المسح عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح، وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما احتمل أن لا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز، احتمل أن لا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز، يعني أنت ترى احتمل، أحسن، احتمل أن لا يجوز، واحتمل أن لا يجوز، احتمل أن لا يجوز المسح، لا يجوز المسح لذلك، واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصار كالخف الواحد. طيب، وإن لبس المخرق، وإن لبس المخرق فوق لفافة فلم يجوز المسح عليه، نص عليه لأن القدم لم يستتر بخف صحيح وإنما خف إيش مرقع، والصواب أيضا جواز المسح عليه في هذه الحال، جواز المسح عليه في هذه الحال، لأن الخف، لأن هذه اللفافة سترت ما في المخرق من خروق. والعلة التي عللوا بها سابقا أنه أن المسح لا يجامع الغسل، يعني ما ظهر محله المسح، ما ظهر محل فرضه الغسل وما استتر فرضه المسح، يقول إلى منتفية، منتفية. طيب، يقول وإن لبس مخرقا فوق مخرق فاستتر القدم بهما كما قلنا سابقا، فيما لو لبس مخرقا فوق مخرق فالمخرق التحتاني يستره الفوقاني والفوقاني يستره التحتاني، يقول احتمل أن لا يجوز المسح لذلك واحتمل أن يجوز لأن القدم استتر بهما فصار كالخف الواحد، وهذا هو الصحيح. وقالوا احتمل، ما هو الاحتمال؟ الاحتمال عند الفقهاء احتمال ما هو بمعنى التخريج، إلا أنه غير مجزوم بالفتيا به، فليس معنى الاحتمال هو أن المؤلف يقول يحتمل كذا يحتمل كذا، لا، الاحتمال هنا يراد به ما كان في معنى التخريج. ولكن ما هو التخريج؟ التخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، فالاحتمال بمعنى التخريج، إلا أن التخريج مجزوم بالفتيا به، والاحتمال ليس مجزوما بالفتيا به. نعم. لا هم يقولون جعلا لهما كالظهار والبطانة، كان الخف هذا خف واحد حكم واحد، بخلاف الخف الأول فهو منفرد بالحكم. ما هو بشرط يعني، صار الآن كان خف طبقتين. يعني من شرط أيضا من شرط جواز المسح على الخفين أن يستر الكعب، ما لا يستر الكعب لا يجوز المسح عليه. لا لا استطاع هذا الكنادر الكبار هذه. يصل الساق هذا فستان. لا لا كنادر يعني إيش اسمها؟ جزمات. مثل يلبسون العمال يلبسون خلطات خلطة. ها؟ بوت. ما أدري، المهم أن تلبس طويلة. الخف والحذاء وش طيب، والحذاء جلد، هي من مشكلة من جلد ونحوه ما في إشكال، يعني عندك الآن جلد وقماش، اللي يلبس قماش هذا الشراب، يعني هو مثل الشراب لكن بلاستيك. لا لا بد يستر الكعبين، أي هي جزء المسح عليه، هذا خف مو بحذاء، ما يسمى حذاء. هاي تقول بس ما اصطلاح عندك، الحذاء ما يسمى حذاء. أقول الحذاء ما يمكن يغطي الكعب، ما يغطي الكعب يسمى خفا جمروقا. بس من قالك إنه حذاء؟ ما يسمى حذاء. حذاء النعال هذه تسمى نعال الحذاء. يعني الحذاء الذي على الأرض هذا الحذاء. النعال هذه تسمى حذاء. أما ما يستر حتى ما يستر جزءا من القدم لا يسمى حذاء. في أشياء أيضا لها سير، هذه أي النعال تسمى هذه. لا لا صندل ها السبتية تسمى نعال، ما يقال نعال سبتية. إيه شو حكى شيخ الإسلام رحمه الله إجماع على أن من شرط جواز المسعى الخفين أن يستر محل الفرض، يكون ساتر ما يسمع يستر محل، لا يكون فيه خروق لا، يعني ابتداء. أما لو لبس يعني نعال أو خف مثل الكنادر الموجودة عندنا اللي يلبسون الناس، هذه لو لبسها منفردة ما يجوز المسعى عليها لأن لا تستر محل الفرض. نعم هذه ستأتينا إن شاء الله تعالى. إذا لبس خفا على خف يعني هل يجوز؟ لو كان مثلا لبس خفا لبس جوارب ثم لبس خف وأرد المسح، هل يمسح على الجوارب أو يمسح على الخف؟ تأتي إن شاء الله تعالى. فصل. ويتوقت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما روى عوف بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسح على الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر فعله. وسفر المعصية كالحضر، لأن ما زاد يستفاد بالسفر، وهو معصية لم يجز أن يستفاد به الرخصة، ويعتبر ابتداء المدة. هذا في مسألة الشرط، هذا يقول أن يكون رحمه الله ويتوقت المسح بيوم وليلة المقيم. فالمسح الخفين محدد أو مقدر شرعا، فللمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. يقول: قال الإمام أحمد: هذا أجود حديث في المسألة الخفين، لأنه في غزوة تبوك آخر غزاة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر فعله. وسيأتينا إن شاء الله على الخلاف في التوقيت في المسح، فبعض العلماء يرى أنه لا توقيت في المسح وأنه يجوز أن يمسح ما شاء، ومنهم من أجاز من أو من قال إنه لا توقيت في المسح إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وسيأتي. قال: وسفر المعصية كالحضر، يعني من سافر سفر معصية فهو كالحضر، بمعنى أنه لا يجوز أن يمسح ثلاثة أيام لأنه عاص فلا يناسبه الترخيص والتخفيف. قال: لأن ما زاد يستفاد بالسفر، يعني ما زاد عن اليوم والليلة إنما يستبيح بالسفر وهو معصية، فلم يجوز أن يستفاد به الرخصة. وسبق الخلاف في ذلك، وأن مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح، أنه يجوز الترخص برخص السفر حتى بسفر في سفر المعصية. قال: ويعتبر ابتداء المدة من حين الحدث بعد اللبس، فابتداء المدة المسح من الحدث بعد اللبس. يقول في إحدى الروايتين: لأنها عبادة مؤقتة فاعتبر أول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، والأخرى من حين المسح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح ثلاثة أيام فاقتضى أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. إذن ابتداء مدة المسح هل هو من الحدث أو من المسح؟ المذهب أنها من الحدث، فمتى أحدث ابتدأت المدة. قال: لأن الحدث هو سبب وجوب المسح. والقول الثاني أن ابتداء المدة من المسح، لأن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام علقت الحكم بالمسح: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما، وأيضا أمر بالمسح ثلاثة أيام، فهذا يقتضي أن تكون الثلاثة كلها يمسح فيها. وهذا القول هو الصحيح، أن مدة المسح تبتدئ من ماذا؟ من المسح، من المسح لا من الحدث بعد اللبس. نعم. كمل.